صرتش ولا هنكسر ولا عمري هقبل عيش مكسور. انا بس عايزك تفتكر ان السنين ايام بتدور، وان كنت فاكر انك قوي انا قد نار بعدك قوي، وان كنت فاكر انك قوي انا قد نار بعدك قوي. كمل براحتك ضع وافتري، بكره تيجي ضعيف مذلول. انا لسه جوه الحلم بحلم بالحياة، ومستعد اعيش لوحدي طول الحياة. لا يوم عليك تنزل دموع ولا يطفي يوم جرحك شموع. لا يوم عليك الدموع ولا يطفي جرحك شموع. اصل الحياة يا معلمتني انسى جرحي وانسى حزني، وارسم طريق الضلمة وارسم طريق الضلمة. انا اقوى من الجرح اللي عدى ونار بعادك، انا ما انتهتش ولسه اقوى من عنادك. لو قلبك انت ملوش غاب، انا قلبي باب كل الليال. لو قلبك انت انا قلبي باب كل الليالي. نويت معاك على التحدي، وكل ساعة وقفت ضدي. اندم سنين واكون فخور، تندم سنين واكون فخور.